ومنها خطبة الجمعة. إلا تدخل فيه. أن الإنسان أن الخطيب إذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادرا عليها، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولا يمكن بيان لغير العرب باللغة العربية. وأما إذا كان الإنسان أمام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة غير العربية فإنه يجب أن يخطب بماذا؟ باللغة العربية. نعم. إذا كان بعضهم يعرف بعضهم والأكثر لا يعرف. إيه. فهو يخطب بهما جميعا، يخطب أولا بالعربية للعرب ثم بغير العربية لغير العرب. حتى الشروط. إيه نعم نعم حتى الشروط.